عندهم قاط. ليش عندهم قاط؟ يعني انت ضيعت الحور العين وجبت لنا قاط؟ معين عندهم. اقرا يا اخي. وعندهم قاصرات الطرف اترابا. احسنت. هذا ما توعدون ليوم الحساب. ان هذا رزقنا ما له من نفاد. هذا وان للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم ووساق. واخر من شره ازواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الاشرار. اتخذناهم سحريا ام زاغت عنهم الابصار. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. اتخذناهم سحريا ام زاغت عنهم الابصار. زاغت عنهم. عندك زاغت في تاء ساكنه تقول ام زاغت عنهم. ام زاغت عنهم. ايه بس التاء فقط. اتخذناهم سحريا ام زاغت عنهم الابصار. لا تدخل سينا فيها. لا تقل مثلا السحر. وأنتم لا تدخل سينا في حرف التاء. انتبه جدا من هذا التعريف. فهي مهمة جدا. بعض الحفظ لا يقع فيها. جميل. تاء خالصة. نعم. مع شيخ.